عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 23، فضائل آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من فضل آية الكرسي، ومن ذلكم أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى، آية الكرسي، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم، لأنه علم بأن هذه السورة هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. من قرأها عندما يأوي إلى فراشه من الليل لن يزال عليهم من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك في قصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحرس الجرين فيه الصدقة، فوجد هذا الرجل الذي يحثو من هذا الحب أو هذه الحبوب، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب منه أن يتركه لأنه فقير ولأن عنده عيال، فتركه 3 ليال، ثم قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه صدقك وكذوب. حينما قال له الشيطان: اقرأ هذه الآية إذا أويت إلى فراشك فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه صدقك وكذوب. والحديث رواه البخاري. من قرأ آية الكرسي في بيته لا يقربه شيطان ولا غيره، لحديث أبي أيوب الأنصاري أنه كان له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول يعني من الجن فتأخذ منه، فأخذها ليذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت أن لا تعود فتركها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قالت لا تعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت كذبت وهي معاودة لك. ثم عادت 3 مرات، فجزم أن يذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الآخرة، فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية كرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال: صدقت وهي كذوب. من قرأ آية الكرسي في الصباح والمساء أجير من الجن، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن فيه تمر فكان يجده ينقص، فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: أجني أم إنسي؟ فقال: بل جني. فقال: أرني يدك. فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال: وما جاء بك؟ قال: أنبئنا بأنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: وما أنجينا منكم؟ قال: تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة. قال: نعم. قال: إذا قرأتها قدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: صدق الخبيث. الحديث رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.